أنا جاي ومسنود على وعدك وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، أنت إلهي صادق في وعدك. أنا جاي ومسنود على وعدك وعنيا تنظر لمجدك، أنت إلهي صادق في وعدك. طول ما أنت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي، تهتف نفسي ده هو إلهي اللي ضامني في حضنه دافي. طول ما أنت يغرب خوفي ويعلى هتافي، اهتف نفسي ده هو إلهي اللي ضامني حب ودافي. صادق صادق صادق يا ربي انت، يا ربي صادق يا ربي في مواعيد، يا ربي انت، يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. وان كانت الريح شديدة انا واثق انك تسكنها في الحديد، لو دخلت نفسي الى رحبك ربي تخرجها. وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد، لو دخلت نفسي إلى رحبة ربي تخرجها. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة انك كلم، تحييني وتمد لي ايدك، تعمل فيا لما بسلم. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة انك كلم، تحييني وتمد لي ايدك، تعمل فيا لما بسامي. صادق صادق صادق يا ربي انت، يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. صادق صادق صادق يا ربي انت، يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. بدل التجارب بتجرحني، لمسة حنانك بتريحني، بتزكي صبري وتفرحني في كل أموري وتنجحني. أشكرك. بدل التجارب بتجرحني، لمسة حنانك بتريحني، صبري وتفرحني كل أموري وبتنجحني. زمان الضيقة زمان محدود، مهما حزنه وليله يسود، أنا أيوة فجر جديد يوم ما تحقق المواعيد. زمن الضيقة زمن محدود، مهما حزنه وليله يسود، أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق صادق صادق صادق يا ربي، انت يا ربي.